تعالى بقول انفسنا في ذات اعمالنا من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. ولا زلنا ايها الاخوه الكرام نسرد بعضا من مواقف هذا الجيل الكريم، فان الله تبارك وتعالى خلق خلق التاسي في بني ادم خلق التأسي في بني آدم خلقه الله عز وجل فيه، كما قال ولولا كثرة الذين حولي على أسوانهم لقتلت نفسي. فالذي جعلها تقصد أنها رأت غيرها مصابا بهذه المصيبة، فكلما رأيت غيرك مصابا بمصيبة هانت عليك مصيبة. فخلق التأسي هذا موجود، ولذلك قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني يمكنك أن تتأسى به إذا رمضته. كذلك هيصبح هذا لما تطالع سيرته في الجهاد والبذل والخلاف، سواء كان بذل النفس أو كان بذل المال والمعز، أعلم أن مثل هذا الدين حتى لو لم يكن مؤيدا لدين ينقص، حتى لو لم يكن مؤيدا لدين ينقص في تأييد جديد الخلاف وخصال الجمال ما يجعله أهلا أن يحكم هذه الأرض. يعني شبابنا الآن بنفس البلاد الأوروبية المطاعم يفجر الخنزير ويفجر الخمر، كل ذا بدعوة تقليد الماء الحصول على لقمة العيش، وده نوع من دناءة النفس، نوع من دناءة النفس أن يأتي الأمر ما حرم الله تبارك وتعالى ويظن أنه في معصية الله يأتي يكفر. هذا خطأ، هذا خطأ حتى يقصد. يعني دعونا نضرب هذا المثال، لو أن رجلا هو أكرم الناس لا يأتيه سائل إلا يعطيه ولا يسأله سائل إلا أعطاه بالقدر الذي يريد، فكتب إيه طالب ألف جنيه كيف عشر طالب جنيه يريد ألف جنيه. أكبر خطيبة مصاب بها أن يموت هذا الرجل وتدعو له بطول العمر، لأنه لا يخرجك إلى أحد، كل من تتمنى شيء هو يدعوك. فأكبر خطيبة أن يموت هذا الرجل. ربنا تبارك وتعالى قال وتوكل على الحج الذي لا يموت، مع أن الذي لا يموت هي الحج. توكل على وتوكل على الحي الذي لا يموت. إذا هذا الذي ذهب إلى خلاف الخرق واشتغل فيما حرم الله لم يتوكل على الله الحي الذي لا يموت. وربنا عز وجل وحده هو الذي لا يستخدم لغة الأرقام، لغة الأرقام مهما كان الرقم كبيرا أو حاجة، لكن وكيل الحضرة وحده هو الذي لا يشتاق في لغة الأرقام يصدق من يشاء بغير حكاية على ذلك لغة الأرقام وحده. ويقول تبارك وتعالى لأهل الجنة إن هذا جريمنا ما له من كفاءة. والحديث المشهور في القاع المدلس اللي هو تجنح حديث أهل الشام حديث أبي ذر حديث الإله المعروف يا عبادي اللي حضرته الظلم على نفسه من جميع هذا الحديث قال الله تبارك وتعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد وأقربوه من لدى آدم إلى تقوم الساعة وسأل كل واحد مسألة اللي لبث فيه يعني انا لو قلت لك انا لسه كتير ممكن تقول لي نفس الدنيا دي كلها تبقى فعلا لو نفسك تعمل كده وكل واحد نفسه اصغر من كده تعمل 1000 مره اللي لسه فيه يعني زمان ايام ما الجنيه كنا بنسموه الحلول مش كده ايام ما كان ايه فيه حلول ولسه في عهد قبل ما ينقطع سعر الكشف ويبقى عريان ملوش غطاء أيام احنا كنا مزايدين في رمضان يا بعوض ده نحن ليه عشان فلوس يعني كانت الأيام كان أحسن واحد يتمنى لما كل كنت تقول له إيه وإيه تقول لك 1000 جنيه وعمارة تتقرب بيت وعربية تتقرب أو النهاردة يا صاحبي أقول أنت كان عنده الموضوع ده يعني أنت عنده عربية تتقرب وعمارة تتقرب بيت وتعالى أروح عمارة دلوقتي الثمانية دي شاحة 3 جنيه وكذلك واربعة جنيه وخمسة جنيه ولو عايش حتى 10% ولا 50% أمثال الإيجار الغير برضه يتحكى وجهه في كل واحد لما يتمنى أي مكان على بلده من لابس هذا إلى أن تقوم الساعة وربنا سبحانه وتعالى يكفيه اللي لسه فيه الذي ينقص من قبائل الله زي ما ذكر سمعة البحر المحيط والقرعه هذا الاصبع هذا الميه في الشرق المحيط وهذا على سبيل التفسير وان لم يخص من قبائل شيء اخر لا ينقص من قبائل شيء اخر انما هذا على سبيل التفسير كما قال الصبر لموسى عليه السلام لما التقى به في مشعل عقرين وبعدين الرحله دي كلها بسبب كلمه قالها موسى عليه السلام كما في الصحيحين قلت على كان بذات بني إسرائيل ذا الكلام مؤثر العالم كلها فكت وقلوبها رقت فواحد سمع موسى عليه السلام يقول وقال له يا كريم الله هل هناك أحد هو أعلم منك؟ قال له لا فعزم الله عليه بأنه لن يرجع العلم إليه إلا عن ظهر سبحان من لا يعلم أسرار قصده لله كم في الدوائر الخبرية وكم في الناس بطارق فالتنسيج حتى ولا تكثر منك بالسفر متاع لا دوايا خبايا فعزم الله عليه كلمة كل يقول الله أعلم لكن يقول لا أعلم في الأرض من هو أعلم مني فربنا عزم عليه فقال له إنني عبد في مزرع البحرين هو أعلم منك قال يا رب لو كنت لي به المهم أمر يرضي إلى مزرع البحرين وقصة معروفة فلما وصل موسى عليه السلام والتقى بالقدر القاع الصخور فنظر في ماء البحر فاخذ خطره فقال القدر لموسى يا موسى مثل علمي الى علمك مثل علمي وعلمك الى علم الله كمثل هذا العصفور الماء هذا العصفور بالنسبه لماء البحر المسألة التقليدية فقط وإلا لا ينقص من وسائل الله شيء أصلا فلذلك حدث أبي هريرة النبي عليه الصلاة والسلام ضرب التعبدين كلهم صبروا ولبس الأول وأنا عبد الإسلام ومجرد تدعوا ربنا من إسلام أنا نقص من هذه الله الشيء فمسألة إيه يعني لا ينقص منا عيد الدنيا كنص النقل في الأرض من بعض مسألة التقليدية فقط فربنا تبارك وتعالى عندي هذا فيها كله انت لا بلاد تركب مع ربك لتحصل على الماء وانت عارف يعني صلى الله عليه وسلم ضرب لنا في الناس مثلا. قال عليه الصلاة والسلام إن الله أمر أحد الكريم بخمس كلمات: أن يعمل بهم وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهم. أول كلمة أخذ تجول: إن الله خلقكم ورزقكم. تحصل على البلد وانت عارف يعني ضرب الله عز وجل لخليفة طلبة ضرب لنا في الناس مثلا. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر أحد الأشكرين بخمس كلمات: أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن. أول كلمة من خمس كلمات: إن الله خلقكم ورزقكم. خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. وإن مثل من أشرك بالله كمثل رجل اشترى عبدا من كل مال وقال له: هذا عملي وهذه داري فاعمل وأد إلي. قال لي أهل المحب الشاعر: بيع وآخر النهار يجي الحظيرة على الفلوس. إذا قال فكان يبيع ويعطي غيره، ياخذ حظيرة البيع كل يوم ويروح لداره ويدير حظيرة البيع. قال عليه الصلاة والسلام: فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من فيكم يرضى العملية دي؟ يبقى المال مالك والمحل بتاعك ويبيع ويدي فلوس لداره. طيب هذا الصنايع ستبتيه يوما واحدا؟ ما أظن ستبتيه يوما واحدا. فلماذا قدرت أن تفعل هذا الأعطاء؟ وأن لا تفعله مع نفسك وتعلم أن يكون عبدك كذلك. فإن الله خلقكم ورزقكم فلا تشركوا به شيئا. ربنا سبحانه على المنزل وتوكل على الخير الذي لا يموت. التوكل اصلا هو اعتماد الخمس على الله الذي كان يميز الصحابه كلهم. كان يميز الصحابه كلهم. يعني كان الواحد يذهب نفسه ولا يقترب من محرمات الله. وكان الواحد يترك بابا من الحلال اذا اقترب بباب كفر. رجل ان يقع في الكفر. ليه عندي توكل كامل على الله؟ انه لا يغيره. أنت عبده وأنت قنعته فلا يغيره. ثم سوء ظن لله أن تظن أنك إذا ركبت معاصيه أعطاك فإذا أطعته حرم. هذا سوء ظن لله تبارك وتعالى. إذا أنت إذا كنت فقير لذ لغنيك ولا أغنى من الله. تخيل هذا ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا قال: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. خلي بالك من نحن دي، مع إن الكلام ممكن يمشي بدونها. إنا نرث الأرض ومن عليها. اكتب إنا نحن ومن العظم. إنا نحن يعني يقول كل هذا إليك. يعني مثلا أتوقع هذا في الشارع ده. أنا الشارع ده مش عبارات كتير. لكن روح قصة ذلك أو الشارع العمومي ماذا خطط ذلك وأنا أعد في بيتي؟ إنت أعد حتى الشارع ذلك أشوف كم الإسلام هديوني فبيت الأمر هكذا وشفت كم في الشارع والبيت 1500 جنيه أرض. وشفت بقى كل سنة هتجي كام وتفصيل هيجي كام. المهم الشارع اللي كان فيه شارع جديد حديث فيه حوالي 45 بيت. 45 بيت دخلت من الحته بتاعته حوالي 60 مليون. الارض والتشطيب والكلام ده. طبعا المحطه درجه ثالثه. احنا لينا بقى القاهره الكبرى. واحد مرة كان له بلة في عبارة طريق في عبارة في دل الناس. وبعدين كلم واحد من أصحابنا انه يبيعني ايه الشيء ده. عن الكلام في الأخبار وبدأ الناس يحصل وصاحبنا ده على سلم يقولوا ايه فعل الشيء. فواحد بيتصل يقول له كلمة كام؟ قال له 1,700,000. أنه أتيت الصنع الوحيد. إيه الموضوع ده؟ يعني استهد السعر؟ أيوه استهد السعر عشان تيه بس قد 50 مليون والكلام ده هو. يعني يقول لك 50 مليون تشوف الجيل و 30 مليون تشوف الجيل. ها؟ هو إيه؟ إيه؟ واحد عليه ولا عليه؟ والدليل يقول لك. الدليل العمارة على الجيل هي الساعة ده 50 مليون. انت عارف؟ اللي سايين الشقة دي لا يستمتعون بالدين أصلا ولا يرون لأنهم كلهم أعمال طول النهار طول النهار بشوق بيجي الشيخ خلاص نصيحة عايز هنا أنت عارف مالع عينيك من الليل ومفروض مين البواب تخيل هو لاعب الكل طول النهار على باب العمارة وهو راجل يستمتع بمنصب الدين ويجيب من الهواء بتاع الملاك أهو الشباب اللي دفع 50 مليون ده ما تشوف دين ولا مرداء ها؟ التدين على الإنسان والتساع هو رجل في الأزمة في النهار والكلام ده فتخيل بقى لما يكون بقى زال عايزين نحن الشارع ده فشوف المدينة تكلفة كام وبعدين شوف المركز المحطة كام وشوف الدولة كام وشوف العالم كله كام أقول لطالب عالم الدليل لو حد يعني التكييف مركزي للعالم في تكييف الجسم ويخليه ثالث تشويق ولا يستطيعون أبدا لو أحبكم أبوالا كلها عشان يعيروا تكييف مركزي يدفعوا الفوق الشتاء وبعدين يخلوه طراوة كده في الصيف لا يستطيعون فأنت بقى فتحت الحكمة دي كلها أو كل ده والجنة ما تعرفوش أفضل إبقى فكيف يضطرف قلبك عنه إلى غيره إذا أنت لا تشاهد لما يدور على كل هذا إلى أولاك ويرفع معاصي الله تبارك تعالى لا يرفع الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك على الإطلاق وغيرهم خطط لله يأخذ البريد يسعى في الحول تقول عمره ويهرب الشيء المشركون عادي ان هو يهرب فطلع عرب الشيوخ فتكون خطة الطريق قالوا لي انا افعلوك الامانة وتريد ان تاخذ المال وتذهب قال لهم ارايت خليت بيتي وبيت المال اعطيتكم المال تخلون بيتي وبيت وجهي اي وبيت الجهه التي اريد ان تذهب قالوا نعم فاعطاهم المال غير مالي ولا فلما ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره بذلك قال له ربح البيع يا ابا يحيى ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم كذلك الجنه فده صدق عقد العقد ده عز توقيع تلك بس توقيع تلك بس لان المشتري مطلوب اللي بيشتري مطلوب الله تبارك وتعالى فده عقد بينك وبينه هل توقع على هذا العقد ولا لا؟ هل توقع؟ انت الله اشتغل عقد وقت راى التوقيع عليه هل توقع عليه بنفسك بدمائك وانت مطمئن تلاقى تلاقى ان المشتري مضمون هي اللي بتجيب اكثر الناس جهاله ان يوقع مره واحد بتكلم معاه مش كنت لازم يعني وقع قول لي يا اخي الدليل ما تستفيدش لو كنت بتجنن قال لي اصل المؤمن بالصبر قال ايه انت داخل العمليه دي الجهاله اللي هي كونك وانت فاكر ان في حد في الدنيا معاك لا والله لا في أحد معاه لكن بلاءات الناس أشكال والوان بلاءات الناس أشكال والوان لكن لا يوجد إنسان معافى على وجه الأرض واحد مرض الشباه والثاني إيه مؤدبه والثالث دار مؤدبه والرابع الطريق الشباه والخامس الخامس الطريق مؤدبه والمش عارف مين أبوه مؤدبه ده عدوه مؤدبه ده كل واحد مختلف كل واحد في الدنيا مختلف فلأن يكون بلاؤك لا أشرف لك أشرف لك بريع يقول إذا سبق للعبد من الله بالذكر لن يبلغ بعمله البلاء حتى يوجبه لقعه فلا شرط ان يكون الكساء تبارك وتعالى، يعني مثلا هو له الدرجه الفلانيه في الله، الدرجه دي حتى يصل اليها لازم يصلي كذا ركعه ويكون ذات يوم ويتصدق من ماله قد كده وبتاع ويفضل ماشي بنفس هذا الاسم والنشاط حتى ما لكن عمله ضعيف، لا صلاته يصلي نافله ولا يصوم لا تطوع على الكلام ده. ورح عايزين نوصله من هنا لهنا بقى يقوم يديله مصيبه. المصيبه دي ترفعه بقى للمكان ده اللي عمله ما وصلوش. المصيبه توصله. يعيدك إلى تريك كان أجر فلك ليه؟ لأن سلفت هم الأنبياء لما تلتفت إلى على الطريق وتلاقي أسلافك هم الأنبياء، يعني تعرف لما الواحد يلتفت في قضية جنائية أو قضية أجاز، يعني مثلا أجا الواحد تلتفت في السجن ضبطوه مثلا في حشيش كهرويج في حاجة ثلاثة تعرف ده تفرق كتير إلا أن تكون أنت معتقد بسبب دينك. تفرق أول أول أول حتى في الإسم الدنيوي، حتى في الإسم اللي أنت ممكن تكون زيادة. وثلاث أي مسؤول بسبب الإسم قضية الإسم بسبب الإسم أنت محترم. غير لما يكون أجل أجل وده بتعكر عليه قضية اللي هو السجن وخلاص يلاقي لها اشياء اخرى لا يستطيع اختراق كنت تجيله خبر لو هو كان الاسلام فعلا كويس ومحترم بس خلق الغرض وخد ليها حق ممكن يتجاهل لما يطلع مع جماعه التبعيين دول. فهو اشطر بلاء في بلاء الله، واذا كنت تعلم ان لابد ان يصيبك بلاء فاكثر ان يكون بلاء اشرف. ليش؟ كما قلنا سلفكم هم الانبياء والصحابة والتابعين والأئمة الكبار المتبوعين هم ثلاثة صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل والأمثل يمتلئ الأرض على قدر دينه. فإحنا بنقول الشارع يقول أصل المؤمن والصام تقول، وكل من يقول هذه المقالة نقول له إن المرء يوم القيامة يوزن بقلبه، يوزن بقلبه، وسلامة هذا القلب فيه سلامة العقل. كثير من الناس يفكر إن العقل بالدماغ وده غلط. العقل في القلب وليس بالدماغ، ما في الموقف إنما العقل لا. قال تعالى أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل في القلب وليس في الدماغ. فسلامة قلبك معناه سلامة عقلك ومعناه سلامة تفكيرك. يعني القصة المشهورة اللي هم ذكروها في الدرايف شهر وقع في بمناسبة الدكتور مجدي يعقوب الجراح المجدي العايش في لندن عمل تعريف نقش القلب في نقص الإنجليزي في 14 سنة ونجحت العملية 10 على 10 إلا أنها دمرت خلايا المخ على الولد. فأغلق الولد رفع قضية على هذا الدكتور لطلبه للتعويض. بمناسبة هذا الخبر نشر قصة الدكتور بيرنر أول طبيب نقل قلبا في الدنيا. كان ذاك السنة 63 65 حدودي. نقل قلب لمريض في سويسرا وبعد ما نقل القلب قلب بيعمل بطريقة ميكانيكية جيدة لكن سأل المريض خبره. يقول الدكتور هذا الدكتور هذا الليمون هذا البتاع هذا الدكتور الليمون بتاعي قال لك بس تقدر شوية على ما يكون في الميت. لكن لم يوجد فضل يخضر على طول. بعدها نذكر الطبيب هذا بيرنر نقل قلبا لرجل اخر. بدأ الرجل الاخر قصد الخطرة ويسلكوه حل الحرام بتاع الكلام ده قال برضه الكيف وهيكون الكلام لكن فتح. فالدكتور هذا ارسل مساعدين ليصطفوا عن صاحب القلب الاصلي فوجدوا أن الطريق الذي يرسل إليه القلب الجديد يهدي بوقائع حقيقية لصاحب الخلق الأرض، مع أنه لا إطلاق بينهم بعض الصعب، لكن يهدي بخطط واحتياج لصاحب الخلق الأرض حينئذ أصبح لهذه السنة وعقد مؤتمر الخطفية وأعلن بأنها كان اعتداء تلك الصدق، لأنه زنى على رجلين، ثم قال: ما قيمة حياة الإنسان إذا كان يعيش في ثلث إنسان آخر، يقدر التكفير ويعيش في أحلام ويتخلى عن حياة الأخير حسب النساء واعتبر الصدق ثلث ثلث. أرض الكوبة صحيح تعديل تبسيوط وتعديل تعديل التليفونات وطريق العيان والبتاع دوت وخذلك وعاد ونحن ليه وصلونا كذا المسد لحتى هذه العمر رجل كان مدرس المجتمع على رحيمين وأن يقدر يعني تليف عليهم على عقلهم وعلى حياتهم وبتاع عادة كذا فشوف القلب لغاية بدأ كيف هذا القلب هو قوام حياتي كلها كل حاجة كلها طائرة على هذا القلب. العقل يوم القيامة يوزن عند الله لقلبه إذا قيل الحمد يقول يأتي الرجل السمين السمين اللي مرة أقول لك في الفريق واحد سمين أول واحد إذا ضبط مشروع لأنه يفتح لن شخص السمين السمين يأتي السمين السمين لا يزن عند الله جماح رعوب ليش؟ إن العقل يوزن عند الله يوصل لك في القلب الثاني إلا أن القلب يقدم ذلك، وهذا القلب إنما يستقي فاسد حياته من المحن ومن العواطف ومن المتاعب. أول ما تريحه يموت، خلي بالك هذا الكلام القلب بخلاف الجوارح، الجارحة تشرب كويس تشرب كويس العضلات تضرب وصدرك يلتفت وتبقى تمام التمام، ما تكون ظهور بناء حسنك والعضلات خلاص تتفتح ومش عارف الكلام. القلب يستقي حياته من النحس والجوارح تستقي حياتها من الراحه، بس سلامه القلب هو الاصل. واذا كان القلب لا يعد الا العواطف والنحس والإنسان يوزن أن عند الله بقلبه يبقى ربنا سبحانه وتعالى يحفظ قلوب أولياء يحيى فيهم إيه؟ حطوه في المتاهة. أبو ظلم حطه في المتاهة قلبه سليم. وكذلك عشان كده اختار الله عز وجل البلاء فجعله في تقصير أولياء لا لزواجك عليه، لا عشان يحفظ قلوبه، لأنه لو استواه وردنا إلى الدنيا ضعف قلبه، ولذلك تجد أضعف الناس قلوبا أهل الشر، أضعف الناس قلوبا هم أهل الشر، وهم أدنى الناس نفوسا، أدنى الناس نفوسا هم أهل الشر. ربنا سبحانه يقول: وإذا أردنا أن نهي قرية أمرنا مترفيها فلا تصرفيها. أنت أمرت أبقى فيها يعني بالطاعة فبدأوا فيها فحط عليها الصورة لبقاء المياه والسواء. وإذا أردنا أن نهدي قرية أمرت أبقى فيها أو أمرت أبقى فيها لكن لا شاسة أمرنا، لكن العلماء يقولون إن السواءات الشاسة تستخدم التفسير ورد الشاسة تستخدم للتأثير، لكن لا تقوم قراءة أمرنا مترفيها أي جعلناه الصغراء. تخيل الإنسان أمير مجند فلا يشتهي شهوة إلا وجدها عند أفراد أصابعه، إذا إن الشهوة ابتلاك الله عز وجل ليس لأوانك عليه ولكن ليصحب سلامة قلبك تبارك وتعالى. إذا إن ثلاثة أشياء والمؤمن مصاب اي نعم مصاب لكن بالله ولست مبالي حين أقتل مسلما على أي نفر كان لله مصرح. المهم أن تحقق العبودية لله تبارك وتعالى. إذا لدام تخلف تقتضي منك أنك إذا شعرت بأي تغير في ألم القلب أن تتصل بعالم عليم للقلب. ما تعملش تفضل معاملة الخدمين، لأن القلب لا يقول فجر. وحضرتكم مثلا لو أن في واحد أحب أن يقتل ملكا أو رئيسا، يعرف كده أول ما يحط الكلمة كده يعرف لازم يطلع ساعة شهور أو سنين يواصل يطلع يمشي ويخرج يمشي ويبدأ الحراسة تحس من عليه وينزل كل واحد ومش عارف كيف يطلع يعمل الدراسة الطويلة عليه الحقيقة أقل الملوك ليس سهلة. صعب جدا جدا في الوقت الملك. كذلك ملك البلد لا يستطيع الشيطان أن يغتاله بسهل طويله الليل. أبدا. قد جاء عليه خلاصة جديدة لأنه ولد الرب تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن ولي وكفتان. والقلب ده آية من آيات الملك تبارك وتعالى. كل حياتك عليه ولم عليه باذن الله، ومع ذلك أنت لا تملك. تخيل قلبك هذا أنت لا تملك. يعني أرأيت إلى إنسان غلب على حسن إنسان أو على حسن امرأة حتى كانت تستسلم نفسه، فقيل له أنت؟ قال لا أنت. قال له ليس بيدك، عرفت تحكم فيه. بيحب إنسان بيسأل عليك، ليس راح يسأل ويتكلمه أو يتكلمه كده ويتفضل كده قلب مثليه. قال له ليس بيدك، ولو كانت قلوبنا بأيدينا ما كفرنا طرفة عين. أمر ما كانت إيدك ما كفرنا طرفة عين. لكن هذا القلب ليس بيدك، الإنسان بيخرج. يعني أنا مثلا مرة كنت أروح التساوي يتكلم معانا الشاب وكان بيحب أنت الاستراحة في جوال العبارة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قطع ابن أربع أولاد كده. المهم تبقى نسى أن عرفت حفاظ ريد دماغه لبس الشد الفردة من شكل وفردة من ده ونازل في الجو يبقى الصعب ويجرب الأصعب على حالات العمل كان الأصعب وما خدش غيره من العمليني مع إنه يعني عند صاحب الإنسان ومشيك الساعة وكل ما يبني عنده صعبين يلعب يسرحه لحبيه إلا إنه كل الأول ما قلت صار عنده وراءه لحالة على الإنسان يعني على كل اثنين كده وفدانك ولدك ايه اللي قلتله قال لي انتو بالمنظر هو الغريب اللي جاري نفس اللاعب ما هو اتيه هذا القلب القلب ده لا يسال السهول الشيطان اول ما يتاتي ان رب الزرع عشان يموتها يعرفها هي عليك يعرفها بشهاده اذا هذا قلب الانسان لقد سبقته سنون طويله من الوقت من الغاب الشيطان يسجله خفيفه يوم حديث له مثلا نص جدار المفروض هو شخص وش او وش فاهم يمشي في الجدار فيثنيه يرمله اي المجالس وش الفروق اي مثلا حاجه بتاتي يبنيه لا الشيطان يديله خفيفه يوم حديث له نص جدار يمشي في الجدار واخد بالك فهو قد ولا يتوش حاجه عنه يطوش سهل ثاني يديله كمان فوق سهل ثاني يديله فوق يفضل بقى ينيل يطوش سهل وده ما بيجيش حاجه بس ساعتها الشيطان له داخل القرارات يعرفها. ليه؟ لا ده بيصدق ولا ده ضرب الصدق؟ أهو بعض الذي يعيش حاجة خالص. ولكن إذا مات القلب الإنسان فلم يكن ذلك. إنما سبقته سنون طويلة من القلب. فهذا القلب أول الإنسان بقى الذي يريد أن يرفع ربه السلام أول أمر الذي تغير في هذا القلب وفيه طلابة منه يعيد ولا تسمع ولا تقرا القران ينبغي عليك ان يبحث عن طبيب يداويه او انت تشوفه مثلا تعال يقرا من امراض الظاهره امراض الشرايين دمها جلطه بتاع اي حاجه يبقى عندي استشاري امراض الظاهره كده على طول قبل الساس الموجود لو مثلا تريده عندك كده تقعد عامل كده لا يا راجل انت تكون اقرا رجلي وجعيني وسعاني كده هذا هي نجير عن الأحد لأنه حصل الفجر ولم يفعل على الفجر كل تغير يظهر عليه يقتلها مع أنه لو عاد معاذ حتى يموت لا يموت وكم أكل في الأرض من عافية الناس يا ملاك كانوا معافين وكانوا في دواب فرق رابع فلو عاد طيلة عمره معافى كم أكل في الأرض من عافية الناس إذا أي شيء يطلع عليه الطبيب طب لما قتل هذا الخلق لماذا لم يقصد ذلك لكلك ناس الطبيب الطبيب الطبيب تقول له قتل قتل كذا وكذا وكذا الصحابة بنوا هذا الخلق والله تبارك وتعالى اختاره كما قال عبد الله بن مسعود في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وهم جاهدوا في الناس كعب بن مالك أبو الدحداح رضي الله عنه مرة كما في مدة البزار كان ذلك مع النبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله تبارك وتعالى أنت الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة آية نفسه وآية وأبو الدحداح كان عنده حرص في 600 أهل 600 أهل يعني إيه البضاعة الرائدة رقم واحد عند العرب والرضا فرجع عنده 600 نسمة يعني مليونين والأسودان السفر والماء هي كانت حياة العرب والنبي عليه الصلاة والسلام قال بيت السفر فيه ضياع أهله واحد يقدر نحن مع جناح السفر ولم نكن سفر واحنا الحمد لله زرعنا وقتنا مليان يقول له لا الجياع هنا وفعلها لكي تكون جعان وتفضل جعان وتكون جعان انت عارف جعان اهل عليك الجوع ولو نقصية يعني انت مثلا بدأت على الركن لسه الغرفة بالأكل جعان قالت لك انا نص ساعة ربع ساعة هتجيب جعان نص ساعة ولا لا اول ما نقصها قبلتين ثلاثة كده خلاص أسكبت كم تشروع لحد ما تخلص الأكل خلاص لو ما عدتش الأمر بالبيت هتفضل جوعان نص ساعة ليه أبو ده معنى قول عليه الصلاة والسلام جياع شاف يكون جياع على طول ثم يكون جياع ربع ثم يكون كما سهل أو اسمه جياع على طول فدي كانت الصداع الرجع للعرب أول أبو الدحداح سمع الآية قال يا رسول الله الله يطلب منا الصبر قال نعم قال ما لي عند ربي ان اقربته حائطي هذا اسمك نحن تقول لك الام لك لي قال لك اسمك قال فاني اشهدك انني اقربت حائطي هذا ربك خلاص اهل المشرق من زي حالات بقى كده زمان هيخلى يقول خذ روح اول ما يبقى يقول يا ايه اللي انا اقول كده؟ ها؟ ايه اللي وصلت الروح دي؟ ايه انا كده؟ واخد بالك وعيت وخليت اسويها؟ لا دول كانت السكون عندهم جاش مش جسم ويبقى لا روح على طول. فلما اقرب الحائط كله لله تبارك وتعالى اهل المسجد الحائط كان عامل فوق على 600 نسمة وبني السير بتاعه هو الدور. انت عارف وقف على الباب ما تصدق وما عادش بتاعه وقف. ما هو اقربه. ما عادش بتاعه. وقف على السور ولا على باب الحائط ولم يدخل. ونادى الخراج. وقال لها يا ام الدحداح اخرجي باولادك فاني اقربت حائطي هذا وقف. شوف جواب المرأة قال لي يا رب اللي انت عملت ده وتكلمت الاطفال كتير وتنفعوا العيال قلت دي حاجه للعيال الكلام ده مستهدف للعيال قال له راضي حسيت يا ابا الدحداح راضي حسيت يا ابا الكلام على النساء تمام والله احنا عايزين النساء لسهل يتعلموا النساء الصحاب يتعلموا النساء الصحاب ده شوف فرحه بن عبيد الله احد العشر في ليله من الليالي قعد يتكلم في السرير بتاعه حاجه كده يتقلب اليمين ويتقلب الشمال وعينيه مفتوحه فالراجل تقول له مالك يا بطل قالت له هل صدق منا شاء شيء فنعكبه، يعني حصل مني حاجة التصديق كل الإسر قالوا عندنا إحنا عملنا بك حاجة، فقال لها نعمة أريدة المرض المسلم أنت ما تستطيع، لكن لا أدري ما ولا أدري كيف أفعل به. الآن قلت تعد كل خطيئة تعد كل خطيئة إلى أرحامك وخلفت فيه سبع شهرينك وزعلك. شوف النساء قال الله أنفق ثلاث مئة ألف ثلاثمئة ألف فرقوا في حريص ثلاث حريص. فقام الزعب الجعب من كل مال إلى آله وذلك في المجد الصحابة تحلون ثقولة ثقولة في استقبال القرآن والانتعاء في كلام الله المسؤول عن عرض الزعب وذلك في المجد الصحابة تحلون ثقولة ثقولة في استقبال القرآن وانفعال كلام الناس المسؤول عن عرض الجسد والنفس وكان يستكشف نسب الاعار عليهم. شفت في الصحيحين الحسنى كان خلافه عمالين ينسبون لغير ابيه، كان عبد الله كان ينسبونه لغير ابيه، هو عبد الله ابن خلاف مش خلاف، فكان يقولون لا أبوك مش خلافة لأطلق للجاهلية عدم تعامل مجاهدة في الحرام. عبد الله ما استحملش الحجاج، فحتى قدام الصحابة كلهم تعرفوا إن أبو حجاج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسألوني في مقام هذا شيئا إلا أخبرتكم. قال عبد الله بن حجاج قال لا وكما مقصود أن أبي قدام الناس صلى الله عليه وسلم لا تسألوني. قال أبوك حجاج. فبعد عبد الله روح البيت أمه من كل شيء قالت يا بني ما رأيت أعق منك، أو أمنت أن تكون أمك قارفة ما يقاربه أهل الجاهلية فتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ قالت سألت أنت أبوك حجاج يبقى فمحتمل. وكذلك تحس أن السبع من العرب يمكن الخطير. فأبو كبشة ده جد أم النبي عليه الصلاة والسلام، يعني غير معروفة، لكن جد النبي صلى الله عليه وسلم وعبد المطلب كان يشار بسمعة أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي لا تبي فلك عبد المطلب، ليه عبد المطلب له نباهة في إسرائيل؟ فلما كان بقى يحج ويسلم الرسول عليه السلام ما ينسبوش عبد المطلب ينسبوا أبو كبشة. فأبو بيت ويت يقول لها حرف نفس النبي عليه الصلاة والسلام، قال لقد أظهر علينا مثل أبي كبش، غفر علينا وجازح سنين السيادة وشوف أسادة وسعد فسوى بيننا وبين الأحفاد وبين المرنين الفقراء. الكلمة دي سمعها النبي عليه الصلاة والسلام وسمعها عبد الله ابن عبد الله خير الكلمة. فأول عبد الله تقبل الفعل ويأخذ الوصول عليه الصلاة والسلام كل هذا قبض وموت. فقال عليه الصلاة والسلام ولا يرضى الأباء وأحسن صحبته، يا سلام على الخلق الخلق السبيل الذي ليس له مسيح. شوف إجماله عليه الصلاة والسلام لما طلب الله يرعى بلاد الإسلام لما يرعى بلاد الإسلام فقال معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه. طب هو عبد الله بن زيد يقتل أصحابه وهو صاحبه. صاحبه يعني هو من بحثه إيه أصحابه؟ لعصام مثلا؟ لا. لأن الخبر النفس لما تنقله يكبر معاه. أنا الواحد يقول لك أنا اللي أنقذ كذا. وبعدين بكرة بعد بكرة هذا الخبر صار على ما يوصل الخبر لآخر واحد في الجزيرة العربية بيفكر يفهم يقول لك ده لازم أصحابه ده. يقول الحمد لله أنا ما رحت. ما هو ده كان ناوي يبدأ أنا رحت وسعيد بتاعه ويروح. الحمد لله ده لازم رجع الأصحاب. يعني هو لازم يروح بس. على عدد الناس الجامد يعني مثلا واحد لو دخل الطياره الكبرى دي وتنزل من المحفظه بتاعته واول مره ينزل ينزل ولا حاجه ويروح ولا يقول له ايه اصلا انت رحت الطياره وكلهم حواليك طب هم كلهم كرهوك ولا حفظ ولا حفظ بس ايه يعني انت عندنا مبالغه في الامر يا شيخ صعبه بن الحجاج رحمه الله قيل له لم لا تحدثون الفصاص قد جاءت صدق من بوالي دول وفي بالك اللي بيختاروا قصص كلها اكاذيب للمواد وبتاع وعلم يتم الفجر واول ما الفجر يدعي هم نايمين ها الجماعه دول يقول لك الجمل جاي يشتري تاريخ الرحمن قايل له خذ انا كتبت اللي فوق بتاع الجمل مقطوع ليش؟ عشان قال له خذ واحط منه على الفجر وفي بالك كل ميمونه ولادها مقطوعه تفقه ولادها مقطوعه القطع تفقه ولادها يعني الحاجات الغريبة كده اللي كل الناس بتقول مبيضها تقرر عليها. أما هو لم يرعى في القصة اللي هم بيخترعوا قصص عشان يقللوا العوام عشان ياخدوا فلوس. الجماعة في القصة مرة في وقت ابن عباس ده وين برضه أنا القصص دول. وعارف إن كل العالم اللي بيسمعوه عالم غدر ما بيميزوش من أي حاجة. طالما كان قاعد ياخد كده على طريقة بطريقة عشان الناس تعود. وفي ناس يجيبوا هذا الكلام اللي تبيع للمقام وكذا تسأل العورة يا حبيبي وفي ذلك قد يصل أن العورة الثالثة إلى كل العالم فايت عليك ورايح أو ساعه وإذا شفتوك منهم فقال له أرأيت إن كان في بيتك بطل أكنت تحتشم أن تأكل أمامها يعني أنا لو المراقبة راح عندك جريمة ومليانة بطل تكتب شعور على الوقت إيه وتقول قال له لا أنتم أمهلني حتى أعلم الأفضل وحده أجل ومال رقمه وأنت إيه صنع فكرة وعليه ولومة من أفضل والحكاية بعد ما خلق القصة والحكاية الخيرة رويلة أو رسول الله صلى الله عليه وسلم رويلة الله فكرت عنه سنة ساعة وحساسة لفلان وفاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس لسانه أو نبت عن فيه دخل المسجد قال فما لقي واحد الا اخرج لسانه يريد ان يصل بها الى بلده فالتفت الى صاحب الوفاء قال اعلمت انه بطل وواحد ثاني اللي هو الرشيد يقول للشعبي الشعبي وعرف من صاحب الشعبي احد التابعين يروي عن ابي موسى وغيره قال له حدثني باعجب شيء قرب ان تقرب خمس كوفه فليت واحد من الصفات دول عمال يتكلم وينزل وبتاع فمن ضمن الكلام قال ايه؟ قال ان الله تعالى خلق صورين في كل صور كالقبائل قلت تبقى فعجبت الصلاه له وعسى ان اصحح المعلومه الخطيره به فقال يا شيخ اتق الله ولا تكذب إنما هو صور واحد ولا قتال. كانت رايق الحرامية فرنسيزة في أيامها موجودين الرجل حضر كان حاطط حجابه تحت الورد. هو قال له يا ساق الشاب وأنا الرجل سايب بتاع الشعب وحاجب الشعب دي. قول فتتابع الناس كل واحد بمراقبة جسمه ولاد الغرب عليه. قال والله ما تركوني حتى ارسلت لك ان الله خلق 70 صور في كل صور دخلتها. فجراح كثر الشعب الحجاج يقولوا له لم لا تحدث الكفار؟ قال يأخذون الحديث منا كبرا فيفعلوه ذراعا. ينادي نعمل تلاقي وقفشات درامية وساعة بسبب ايه؟ تسل وفهرات بتاعت الهواء. فطبيعة اللي ليس عنده بيبقى في نفس الخبر يقول ان نبيع الخبر اتفتر عنده ليه خضيب يتخلل لوحده على موضع الخبر ان الجزء العربي بقى ايه غير في الخبر ده. فيعني ايه عليه الخبران حيوم يطرق هذا الرجل الحيوية لان المكتبة بقصه اعطى من ان يفوته حيا حتى على ذلك. لكن الثالث مع الثاني مع الثاني وهي الثالون لما سمع أباب الحب النبي عليه الصلاة والسلام على لهم والصحابة كانوا كلهم كذبوا الذي كان يريده يوم التعاش سبيل وعاش بالله وهو كان القرآن للقلب وإنما يكون ذلك للسلامة سلامة القلب هذه هذا ينبغي علينا أن نعتني بقلوبنا وإن أي شيء يقرأ عليه واحد على هذا الخط مهما كان بقي الخط إن كده لا يستسأل فيه وليس بدليل أن ترفع إلى محافظة أخرى أو إلى بلد آخر لتسأل عاشق علماء القلوب عن شيء يصيبه مصنعا. أنت لو أصبت بمرض تتقلب وظن الصليب وتعني تروح آخر الكشف عشان تتعافى فقلبك أولى إن كده تستنى ليش وتوكل على حاجه ما يموت لا يستطيع البطل ان يتوكل على حق توكله الا اذا كان سليم القلب. والله تبارك وتعالى ان يحفظ عليك وإياك قلوبنا وان يجعل حبه احب الينا من الماء البارد.